اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأكرمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا 45 أيها الكرام في شرح منظومة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للشيخ الحافظ الإمام أبي العباس أحمد المقري الأشعري المالكي رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. ولزال الكلام متصلا أيها الكرام في باب السمعيات، وكنا قد تكلمنا بحمد الله سبحانه وتعالى في الدرس السابق عن علاقة العمل الصالح بحقيقة الإيمان، وبينا أن العمل الصالح عند أهل السنة والجماعة شرط في كمال الإيمان وليس ركنا فيه ولا شرطا لصحته. اليوم إن شاء الله أيها الكرام نتكلم عن الكرسي واللوح والعرش والقلم. يقول شيخنا المقري رحمه الله تعالى ورضي عنه بعد أن تمم الكلام عن مفهوم الإسلام ومفهوم الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه، يقول: واللوح والقلم والكرسي والعرش ذو الجسامة القدسي. بيّن رحمه الله سبحانه وتعالى أن مما يجب الإيمان به اللوح المحفوظ يعني والقلم والكرسي بضم الكاف والعرش الذي وصفه بقوله ذو الجسامة يعني كبير الجسم لإحاطته بجميع الأجسام واشتماله عليها. قال: القدسي يعني المنسوب للقدس، والقدس الطهارة والنزاهة، فالعرش قدسي يعني مقدس يعني مطهر منزه. إذن أيها الأفاضل، يجب شرعا على جميع المكلفين من الذكور والإناث من الإنس والجن من الأحرار والعبيد أن يؤمنوا بوجود العرش والكرسي واللوح والقلم، ويؤمنوا بأنها حق ثابت لمجيء النصوص الشرعية الكثيرة المستفيضة في القرآن الكريم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذه المذكورات أي العرش والكرسي واللوح والقلم من مجوزات العقول من الممكنات عقلا التي جاء بها السمع الشريف التي جاء بها الوحي التي جاء بها الكتاب والسنة، فوجب التسليم والتصديق بها والإيمان بها، وإن كانت عقولنا أيها الأفاضل قاصرة عن إدراك حقيقتها. فالعرش ممكن عقلا، الكرسي ممكن عقلا، اللوح ممكن عقلا، القلم ممكن عقلا، وقد أخبرنا الله وأخبرنا رسوله بوجوده وحدوثه وأنه حق، وكل ما كان جائزا عقلا وممكنا عقلا وجاء به السمع والنقل وجب التسليم والتصديق به. ولولا الله سبحانه وتعالى مستغن عن هذه المذكورات كلها غير محتاج إليها مطلقا. الله خلق العرش وخلق الكرسي وخلق اللوح وخلق القلم لحكم عديدة، لكن هو مستغن عنها غير محتاج لها. يقول الإمام النووي رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه في شرحه على صحيح الإمام مسلم: قال العلماء: وكتاب الله تعالى ولوحه وقلمه والصحف المذكورة في الأحاديث كل ذلك مما يجب الإيمان به. انتهى كلامه رحمه الله. واعلموا أيها الأفاضل أن جميع ما ورد من الكرسي والعرش واللوح والقلم حقيقي، فالكرسي حقيقي والعرش حقيقي والقلم حقيقي واللوح حقيقي، وجميع ما ورد فيها محمول على ظاهره عند أهل السنة والجماعة، وإن كانت كيفيتها وجنسها وصفتها يعلمه الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه. يقول القاضي عياض رضي الله تعالى عنه في إكمال المعلم وهو يشرح صحيح مسلم في هذا الباب، قال: ما جاء من ذلك على ظاهره، لكن كيفية ذلك وصورته وجنسه مما لا يعلمه إلا الله تعالى أو من أطلعه الله على شيء من ذلك من ملائكته ورسله. وما يتأول هذا ويحيله عن ظاهره، يصرفه عن ظاهره، وما يتأول هذا ويحيله عن ظاهره إلا ضعيف النظر والإيمان، إذ جاءت به الشريعة المطهرة ودلائل العقول لا تحيله، والله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد حكمة من الله تعالى وإظهارا لما يشاء من غلبه لمن يشاء من ملائكته وسائر خلقه. قال: وإلا فهو غني عن الكتب والاستذكار لا إله غيره. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذه الأشياء لحاجة إليها. الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالنسيان. الله جل جلاله علمه كامل تام محيط بجميع الأمور، فلا يحتاج لهذه المخلوقات ليستذكر، وحتى لا يدركه النسيان، حشاه سبحانه وتعالى، بل هو المنزه عن النسيان وغيره مما لا يليق به ومما هو من خصائص المخلوقات، فهو المخالف للحوادث المنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. إذن أيها الكرام، وجب الإيمان بهذه المذكورات التي نص عليها الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى، وهي من السمعيات التي ورد بها الشرع، فوجب التسليم بها والإذعان للنبي صلى الله عليه وسلم فيها والتصديق والإيمان. الأمر الأول منها حسب ما ذكر في النظم أيها الكرام هو اللوح. واللوح في اللغة بفتح اللام لوح، هو الكتف، وكل عظم عريض وكل صحيفة عريضة من صفائح الخشب يقال لها لوح. واللوح ما يكتب فيه في اللغة. واللوح بضم اللام هو الهواء بين السماء والأرض كما قرره علماء اللغة. أما اللوح في الشرع وفي اصطلاح العلماء فهو جسم نوراني، يعني مخلوق من نور، جسم نوراني كتب فيه القلم بإذن الله تعالى ما كان وما هو كائن وما سيكون. خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة دون حاجة إليه. يقول شيخ الإسلام إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى في شرح جوهرة التوحيد، وهو يكتب فيه، يعني القلم يكتب في اللوح، وهو يكتب فيه إلى الآن على التحقيق من أنه يقبل المحو والتغيير، يعني ما في اللوح يقبل المحو ويقبل التغيير. ومن الأدلة على وجود اللوح وأنه حق ثابت قول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، هذا هو اللوح، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يقول الإمام القرطبي: أي مكتوب في لوح، وهو محفوظ عند الله تعالى من وصول الشياطين إليه، محفوظ من وصول الشياطين إليه. وقيل هو أم الكتاب، ومنه انتسخ القرآن والكتب. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اللوح من ياقوتة حمراء أعلاه معقود بالعرش وأسفله في حجر ملك يقال له ماطريون، كتابه نور وقلمه نور، ينظر الله عز وجل فيه كل يوم 360 نظرة، ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاء، يرفع وضيعا ويضع رفيعا، ويغني فقيرا ويفقر غنيا، يحيي ويميت ويفعل ما يشاء، لا إله إلا هو. وقال أنس بن مالك ومجاهد: إن اللوح المحفوظ الذي ذكره الله تعالى في جبهة إسرافيل. وقال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش، إلى آخر ما نص عليه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وروى ابن أبي حاتم أيها الأفاضل في تفسيره بسند جيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خلق الله اللوح المحفوظ كمسيرة 100 عام، كمسيرة 100 عام. فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش: اكتب، يعني الله قال للقلم اكتب، فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش اكتب، فقال القلم: ما اكتب؟ قال: اكتب علمي في خلقي إلى يوم تقوم الساعة. فجر القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة، أو كما جاء في الحديث الشريف. وبقي تنبيه مهم أيها الأفاضل نأخذه من خلال كلام الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره، إذ يقول رحمه الله تعالى في الجامع لأحكام القرآن مفسرا قول الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال: العقيدة أنه لا تبديل لقضاء الله، وهذا المحو والإثبات مما سبق به القضاء. وقد تقدم أن من القضاء ما يكون واقعا محتوما وهو الثابت، ومنه ما يكون مصروفا بأسباب وهو الممحو، والله أعلم. وقال الغزنوي: وعندي أن ما في اللوح خرج عن الغيب لإحاطة بعض الملائكة، فيحتمل التبديل لأن إحاطة الخلق بجميع علم الله محال، وما في علمه من تقدير الأشياء لا يبدل. وعنده أم الكتاب، أي أصل ما كتب من الآجال وغيرها. وقيل: أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير. وقد قيل إنه يجري فيه التبديل، وقد قيل إنما يجري في الجرائد الأخرى. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أم الكتاب فقال: علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون، فقال لعلمه: كن كتابا، ولا تبديل في علم الله. وعنه، يعني عن ابن عباس، وعنه أنه الذكر، أن أم الكتاب الذكر. دليله قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. وهذا يرجع إلى معناه الأول، وهو معنى قول كعب. قال كعب الأحبار: أم الكتاب علم الله تعالى بما خلق وبما هو خالق. انتهى كلام الإمام القرطبي رضوان ربي تبارك وتعالى عليه. هذا ما يتعلق أيها الكرام بعقيدتنا، وما ينبغي أن يقال في هذا المقام مما يتعلق باللوح المحفوظ. الأمر الثاني، أي الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى ويجب الإيمان به، وهو القلم. والقلم في اللغة ما يكتب به، والمقلمة وعاء الأقلام. أما شرعا فالقلم جسم نوراني، يعني مخلوق من نور، خلقه الله تعالى وأمره أن يكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، فهو مخلوق لحكمة وليس عبثا، ولا يحتاج الله تبارك وتعالى إليه. ومن أدلة وجود القلم وأنه حق ثابت قول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: نون والقلم وما يسطرون. يقول الإمام القرطبي في تفسيره: والقلم الذي كتب الذكر. وروى أبو ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما خلق الله القلم فجرى بما هو كائن، والأولية هنا أول ما خلق الله، الأولية نسبية فقد يكون ثانيا أو ثالثا مقارنة بمخلوق آخر. قال أول ما خلق الله القلم فجر بما هو كائن، ثم رفع بخار الماء فخلق السماء، ثم خلق النون فبسط الأرض على ظهره فمادت الأرض فأثبتت بالجبال وإن الجبال لا تفخر على الأرض. ثم قرأ ابن عباس نون والقلم وما يسطرون الآية، وقال ابن عباس هذا قسم بالقلم الذي خلقه الله، خلقه يعني هو موجود، الذي خلقه الله فأمره فجر بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال وهو قلم من نور طوله كما بين السماء والأرض. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. وروى أبو داود في سننه أيها الأفاضل عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، فقال يا ربي وما أكتب؟ فقال القدر، فجر القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد، أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكرسي أيها الكرام الذي يجب الإيمان به وأنه حق، فهو في اللغة الشيء الذي يعتمد عليه ويجلس عليه، كل شيء تعتمد عليه وتجلس عليه يسمى كرسيا. والكرسي والكراسة الشيء الذي قد ثبت ولزم بعضه بعضا. وأما شرعا فالكرسي جسم نوراني عظيم بين يدي العرش ملاصق له، الكرسي بين يدي العرش ملاصق له، والعرش أعظم من الكرسي. يقول الإمام ابن عطية المالكي رحمه الله تعالى في تفسيره والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش والعرش أعظم منه. انتهى كلامه. والكرسي أيها الكرام غير العرش، الكرسي خلاف العرش كما ذهب إليه جماهير العلماء. فالكرسي شيء مخلوق والعرش مخلوق آخر، خلافا الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى الذي يرى أن العرش والكرسي شيء واحد. ومن أدلة الشرع الشريف أيها الكرام على وجود الكرسي وأنه حق قول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا يعني منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. يعني لو تقارن السماوات السبع بالكرسي تجد كأنه خاتم ملقى بفلات. الكرسي أعظم من السماوات السبع. قال يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات في صحراء عظيمة. قال وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. والعرش أعظم من الكرسي الذي هو أعظم من السماوات، عظم الفلات الصحراء العظيمة وفضلها على الحلقة أو ذلك الخاتم المرمي فيها. وينبغي التنبيه أيها الكرام إلى مسألة عقدية مهمة. إذا قيل أيها الكرام كيف يفهم ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال الكرسي موضع القدمين وأما العرش فإنه لا يقدر قدره، مع اعتقادنا الجازم الراسخ أن الله ليس بجسم ولا عرض ولا تجوز عليه لوازم الجسمية ولوازم العرضية، بل هو الخالق القديم الباقي الذي ليس كمثله شيء. كيف نفهم قول ابن عباس الكرسي موضع القدمين مع اعتقادنا في الله تبارك وتعالى؟ نفهم هذا في ظل ما قرره علماؤنا فقد قال العلامة الأزهري رحمه الله تعالى في تهذيب اللغة: وهذه الرواية اتفق أهل العلم على صحتها، والذي روي عن ابن عباس في الكرسي أنه العلم فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه الرواية صحيحة عن ابن عباس، وأما الرواية التي تقول بأن ابن عباس يرى أن الكرسي هو العلم فلم تثبت. ويقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه في الأسماء والصفات، وهذا كتاب مبارك يجب أن يكون عندكم، يقول البيهقي: قد روينا في هذا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكرنا أن معناه فيما نرى أنه موضوع من العرش، يعني الكرسي موضوع من العرش موضع القدمين من السرير، وليس فيه إثبات المكان لله سبحانه. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وما جاء أيها الأفاضل في الأثر عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل، فقد صححه الحافظ ابن حجر. ونقول فيه إن هذا على سبيل الاستعارة، هذا الكلام على سبيل الاستعارة، تعالى الله عن التشبيه والتمثيل، وليس فيه إضافة جارحة وعضو وبعض إلى الله تبارك وتعالى كما توهمه البعض منهم الوهابية في هذا الزمان. وهذا بيان أن نسبة الكرسي والعرش كنسبة الكرسي إلى ما يضع الملوك أقدامهم عليه إلى عروشهم. نسبة الكرسي الذي خلقه الله إلى العرش كنسبة الكرسي الذي يضع عليه الملك قدمه إلى عرشه، إلى عرش الملك الذي يجلس عليه. وفي هذا إشارة إلى صغر الكرسي بالنسبة إلى العرش، وليس في هذا مطلقا والبتة نسبة العضو لله تبارك وتعالى، بل هذا تقريب من الصحابة لفهم العرش والكرسي فقط. يقول الإمام ابن عطية المالكي رحمه الله تعالى في المحرر الوجيز في تفسيره: في قول أبي موسى الكرسي موضع القدمين يريد هو من عرش الرحمن كموضع القدمين من أسرة الملوك، فهو مخلوق عظيم بين يدي العرش، نسبته إليه كنسبة الكرسي إلى سرير الملك. انتهى كلام ابن عطية. فهذه مسألة مهمة أيها الكرام يجب التنبه إليها. أما العرش أيها الكرام، وهو الذي ختم به الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى البيت ووصفه بكونه جسيما عظيما في الحجم، إذ هو أكبر المخلوقات حجما، هو في اللغة السرير. العرش في اللغة السرير، وعرش البيت سقفه وشبه بيت من الجريد. وأما شرعا فالعرش هو جسم نوراني علوي عظيم محيط بجميع الأجسام، وهو قبة عظيمة ذات قوائم، خلقه الله تبارك وتعالى وأوجده لحكمة وفائدة قد نطلع عليها وقد لا نطلع عليها. ومن أدلة حقية العرش ووجوده، يعني ومن أدلة الشرع الشريف على أنه حق ثابت وأنه موجود، قول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال سبحانه: فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وأما من السنة الشريفة فما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. إذن هو موجود، قال فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وكان عرشه على الماء. ويحمل العرش أيها الأفاضل في هذه الدنيا أربعة ملائكة كرام، ويحمله في الآخرة ثمانية. قال الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، يعني في الآخرة، يومئذ ثمانية. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن هارون بن رئاب قال حملة العرش يتجاوبون بصوت حسن رخيم يقول الأربعة سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، ويقول الأربعة الآخرون سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. وها هنا تنبيه يحسن أو يجب أن نشير إليه يا كرام، ونختم به هذا الدرس 45 إن شاء الله سبحانه وتعالى. زعم المجسمة وأهل الحشو أن الله تبارك وتعالى حال في العرش مستقر به مماس له، وفسر قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى بأنه علا وارتفع فوق العرش علوا مكانيا حسيا، أو جلس أو استقر عليه حقيقة. وهذا والعياذ بالله تعالى زعم باطل ومذهب فاسد منحرف، إذ الحلول في المكان والتقيد بالجهات والحدود والغايات والنهايات من خواص الأجسام، والله تعالى قديم مخالف للحوادث كما قررناه في العقيدة، فليس الله جسما ولا عرضا، منزه سبحانه عن العرضية والجسمية ولوازمهما. يقول الإمام البغدادي أبو منصور البغدادي رحمه الله تعالى في الفرق بين الفرق مبينا قول أهل الحق، قال وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. ثم قال وقد قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته لا مكانا لذاته، لا مكانا لذاته. وقال الحافظ البيهقي أيها الكرام في الأسماء والصفات، وذهب أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري الإمام الأشعري إلى أن الله جل ثناؤه فعل في العرش فعلا سماه استواء، يعني في الاستواء اسم لفعل الله، قال كما فعل في غيره فعلا سماه رزقا أو نعمة أو غيرهما من أفعاله. ثم لم يكيف الاستواء إلا أنه جعله من صفات الفعل لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قال، يعني قال الأشعري، قال وقد قال بعض أصحابنا إن الاستواء صفة الله تنفي الإعوجاج عنه، وفيما كتب إلي الأستاذ أبو منصور ابن أبي أيوب أن كثيرا من متأخر أصحابنا ذهبوا إلى أن الاستواء هو القهر والغلبة، ومعناه أن الرحمن غلب العرش وقهره. وفائدته، فائدة هذا الخبر وهذا التنزيل، وفائدته الإخبار عن قهره مملكاته وأنها لم تقهره، وإنما خص العرش، يعني خص العرش بأنه قهره واستوى عليه بمعنى قهره واستولى عليه، وإنما خص العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات، فنبه بالأعلى على الأدنى. قال والاستواء بمعنى القهر والغلبة شائع في اللغة، كما يقال استوى فلان على الناحية إذا غلب أهلها، إلى آخر ما قال البيهقي رحمه الله تعالى. وقال الإمام القرطبي رضي الله عنه في تفسير قول مولانا تبارك وتعالى في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية، قال القرطبي فعلو الله تعالى وارتفاعه عبارة عن علو مجده وصفاته وملكوته، أي ليس فوقه فيما يجب له من معالي الجلال أحد، ولا معه من يكون العلو مشتركا بينه وبينه، لكنه العلي بالإطلاق سبحانه. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. فعلو الله فوق العرش وارتفاعه سبحانه وتعالى فوق العرش والفرش وغير ذلك من مخلوقات الملك والملكوت هو علو وارتفاع معنوي، وليس علو وارتفاع حسي بحيث يكون الله فوق وتحته عرش أو تحته سماء أو تحته مخلوق ما، لأن من كان تحته شيء يكون محدودا ذا نهاية. لذلك قال الإمام جعفر الصادق رحمه الله ورضي الله عنه هو من أئمة السلف: من زعم أن الله في شيء أو على شيء أو من شيء فقد أشرك، لأنه لو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان فوق شيء لكان محصورا، ولو كان من شيء لكان محدثا، أو كما جاء في الخبر. هذا ما يتعلق أيها الكرام بعقيدتنا بحمد الله سبحانه وتعالى في اللوح والقلم وفي العرش والكرسي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخير في القول والعمل والنية، وأن يقبضنا على العقيدة السليمة والعلم الصحيح بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ذي اللسان الفصيح عليه الصلاة والسلام. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.